إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه فيما يفتح الله به علينا في سورة الشر. وكنا قد تناولنا بدايات السورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقلنا إن شرح الصدر هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولأمته صلوات ربي وسلامه عليه عامة، فما من آية في كتاب الله إلا وللمؤمن حظ ونصيب منها. والشرح هو شرح الصدر حتى يبلغ الإنسان من ربه قربا وتتذلل عليه المصاعب وتهون عليه الدنيا بكربها وهمها. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الوزر الذي أنقض الظهر. يقول رب العالمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كيف ينقض الوزر الظهر أو الظهر؟ وظهر الإنسان هو مجال حمايته. لما نيجي نقول لواحد انه ايه انا عايزك تبقى في ظهري، لان الظهر مش محمي للإنسان. فالظهر ليس محميا، فانت تقول ايه خليك في ظهري، يعني احمي المنطقه الظهريه. وربنا عز وجل ايه قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو وقفوا الظهر بعض كده على ان ياتوا بمثل هذا القران لياتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اذا الظهر المنطقه اللي غير محميه في الانسان، لكن انت بتتكفل بقدامك. اذا المؤمن لما يجي عليه وزر، الوزر ينقض الظهر. كيف ينقض الوزر الظهر؟ عشان نفهم القرآن نفهم القرآن بالقرآن. ربنا عز وجل بيقول ايه عن سيدنا موسى؟ عن لما دخل سيدنا موسى هو الخضر القرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. إذن ينقض الجدار، كيف ينقض الجدار؟ لما نفهم الآية هنا آية يريد أن ينقض فأقام. طب الوزن الذي أنقض ظهرك، كيف أنقض الوزر الله؟ كما كان يريد الجدار أن ينقض. عشان نفهم الآية لابد أن يفهم القرآن بالقرآن. الجدار كان قائما، فسيدنا موسى وسيدنا الخضر لا، الجدار قائم، الجدار يريد أن ينقض. يبقى ينقض الجدار يعني يميل، ينحني، ياخذ الايه الاتجاه ده، يقرب من الارض. يبقى الجدار كان كده، فلقى سيدنا الخضر الجدار يريد ان ينقض فاقام. اذا النقض معناه ان هو ايه، من كثر الايه او الجدار نفسه يريد ان ينقض الى هناك شيء ما. طبعا ربنا هتقول الجدار نفسه يريد ان ينقض، الجدار عاوز يقع، عاوز يميل. كذلك الوزن، كذلك الوزن. فربنا يقول ايه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كأن الوزن، كأن الهموم تريد أن تنقض الظهر، أنقض ظهرك يعني هي من ظهرك كده. فربنا عز وجل ايه بيقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك. فلما وضعنا الوزن، الوزن اتشال من على الظهر فالظهر استقام. اذا الهموم والمشاكل تريد ان تنقض الظهر، عايزه تخلي الظهر ينحني، يبقى زي الدابه، لان الدابه ظهرها كده. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا، تحمل يبقى هنا الايه، الدابه بتحمل الاثقال ظهرها كده. ربنا كرم الانسان وجعل ظهره كده، فجاءت الهموم تريد او الاوزار تريد ان تنقض الظهر، فتنقض الظهر، تخلي الظهر يمين. فربنا عز وجل رحمه بعباده المؤمنين انقض الوزن، انقض الظهر، فربنا ايه رفع عنك هذا الوزن الذي انقض ظهرك. فدي مكرمه ونعمه من الله عز وجل، فوضع عنك الوزن الذي اراد ان ينقض الظهر. إذا الإنسان طول ما عنده أوزار تلاقي ظهره منحني، شايل هموم. عشان كده المؤمن الذي يلقي بالهموم ولا يبالي بها ويعتمد على الله عز وجل ويعول على الله في كافة حياته، لا تجد وزرا على ظهره، فتجد ظهره دائما إيه؟ مستقيم، إقاما. ومن هنا أقام الصلاة، فلما أقام الصلاة فرمى الهموم على ظهره واستقام لله عز وجل، فانتصر ظهره، فلم يعد يحمل من الأوزار ومن الهموم، فاستقام ظهره إلى أن يموت وظهره قائم. ورفعنا لك ذكرك، يبقى وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، رفعنا لك ذكرك. كيف يرفع الذكر؟ يرفع الذكر ويوضع الذكر. ربنا عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الذكر قال فيه العلماء كلام كثير. الآية تحمل كل هذه المعاني. رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فصار اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في الكون كله. الآية تحتمل هذا المعنى. ما من مؤذن يؤذن على وجه الأرض إلا ويذكر اسم الله عز وجل ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع قدره ورفع ذكره في العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله وملائكته يصلون على النبي. من في الكون يصلي عليه رب العالمين والملائكة سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله بالتأكيد وبالتوكيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أنت تشارك في هذه المكرمة لهذا النبي الكريم. يا أيها الذين آمنوا، إن كنت من الذين آمنوا فهيا اشترك مع رب العالمين ومع الملائكة في أن تصلي على النبي محمد، فقولوا اللهم صل على محمد. إذن هناك مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليه، صلى ويصلي، وملائكته تصلي، وأنت معهم. إذا أحببت أن تشارك هذا الجمع السعيد فهيا أيها المؤمن صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويكشف غمك. هذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم في رفع ذكر. ومن المعاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى من أدائه فاسألوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة لعبد، وأرجو أن أكون أنا هذا العبد، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ما هي الوسيلة؟ اللهم آت النبي صلى الله عليه وسلم، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا. إذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فرأى هذه المنزلة، فرأى المقام المحمود. فلما رفع له صلى الله عليه وسلم ورأى هذه المكانة، فسأل الله عز وجل أن يكون هو العبد الذي أوتي هذه المنزلة. ثم طلب من أمته صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وشرفا منه. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذه المكانة بيك من غيرك النبي أخذها، لكن النبي عايش حبه في قلبك. هل هتقعد تدعيله بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وتطلب من ربنا ان ربنا يبعثه هذا المقام المحمود؟ هو اوتيها صلى الله عليه وسلم، الكلام قد انتهى. طب انا بقول الكلام انتهي ليه؟ عشان نشوف حبه في قلبك، وهل انت من المشاركين؟ وهل انت من المحبين؟ وهل انت من الداعين لهذا النبي الكريم؟ اللهم ابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين. إذن أنت تشارك في أمر قد أقر وانتهى. إذن أنت تكرم نفسك عندما تطلب هذه المنزلة لنبي قد أوتي هذه المنزلة بالفعل. فلما رفع هذا القدر رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة معاني ورفعنا لك ذكر. والآية تحتمل معاني أخرى. ما هو الذكر؟ الذكر هو المستقبل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، ورأى مكانته. وأنت ترى أيضا. فكيف يرفع للمؤمن ذكره؟ ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك مستقبلك، رفعنا لك كل ما هو خير لك. ولكن هل أنت من المنتبهين أم أنت من المعرضين؟ طب الذكر هل يحتمل هذا المعنى؟ قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يعني جبنا لهم ذكرهم، جبنا لهم الذكر، بل أتيناهم بذكرهم، وضحنا لهم مستقبلهم، وضحنا لهم مآلهم، مستقبلهم، حياتهم، فهم عن ذكرهم معرضون. أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هناك ذكر، هذا الذكر قد يكون التسبيح، وقد يكون التحميد، وقد يكون الذكر بمعنى أنك تتذكره أي لا تنساه، وقد يكون الذكر القرآن، وقد يكون الذكر أنك تقول الأذكار في مواعيدها، فأنت تذكر الله عز وجل عندما تقوم من النوم، وعندما تفعل كذا وكذا وكذا، فأنت تذكر، فتلك الأذكار. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن جملة الذكر عندما يرفع الذكر فيرفع ذكرك، يرفع مستقبلك. رفع ليوسف، رؤية سيدنا يوسف، قال يا أبتي إني أرى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رفع ليوسف مستقبله، فرأى أنه سيكون ملكا لمصر. رفعت له في رؤية غلام عنده 10 11 12 سنة يرى المستقبل. ربنا عز وجل ما قالوش ان اخواتك هيأذوك، هيرموك في الايه؟ في الجب، او هيعملوا فيك كذا، او هتسكن. كل ده لم يسكن، ولكن ذكرت الغاية، فرفع له ذكره. صورة تبدأ برؤية وتنتهي بتحقيق الرؤية. أحسن القصص قصص يوسف. إذن رفع ليوسف ذكره، فرأى المكانة، فلم يبالي يوسف عندما ألقوه في الجب، ولم يبالي يوسف عندما ألقي في السجن، لأن الله بشره بأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلم يبالي يوسف، اتسجن، تعب، عين، اترمى في الجب، لم يبالي يوسف، لأن الله قد رفع له ذكره فاطمأن قلبه. إذا كنت من الذين يذكرون الله عز وجل، سيرفع الله لك ذكرك فيطمئن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا يرفع ذكرك، يرفع ذكرك في الشارع وانت ماشي. أحداث بتحصل في حياتك انتبه ليها، تلاقي مثلا موقف غريب عليك أول مرة يحصل، ما تعديش الموقف بالسهل. دايما انتبه اللي بيحدث حوالين منك. فلان هيعمل، فلان هيشتري، فلان هيبيع، فلان هيروح. مستقبلك وذكرك حوالين منك، لكن انت غافل مش منتبه، مش مع الله. ربنا يبعت لك أمارات، ممكن أماراتك في القرآن، تقرأ آية تلاقي الآية إيه؟ قلبك يتحرك ليها، بتقول لك حاجة الآية، ليك نصيب في القرآن، دورت عليه شفته، ولا أنت عايش لاهية، لاهية قلوبهم، لا ينتبه إلى المقدمات اللي ربنا عز وجل بيديها لك. ولما تحصل حاجة حوالين منك في المنام، في الشارع، في المسجد، يحدث أمر غريب يلفت نظرك، جواز، تجارة، سفر، انتبه. ممكن ربنا عز وجل يقول لك انت هيحصل لك كده، انتبه، اجتهد شوية في العبادة عشان تاخد نصيبك وحظك. رفعنا لك ذكرك، فلما رفعنا لك ذكرك هل انتبهت ولا انت من الغافلين؟ هنا رفع الذكر، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر مهرب بالألف واللام، يسر نكرة، واليسر في الآية الأولى غير اليسر في الآية الأخرى. قال أحد المفسرين هو يسر في الدنيا ويسر في الآخرة. أما العسر مهرب بالألف واللام فليس هناك عسرين بل عسر واحد. أما اليسر فمتعدد. وهناك آية أخرى سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن اليسر عام، وربنا عز وجل لا يحتاج إلى تأكيد فيكرر الآية إن مع العسر إن مع العسر. هو ربنا كلام محتاج لتأكيد، طول أصل الآية اتكررت عشان ربنا عايز يأكد. كلام ربنا محتاج تأكيد، لكن كلام ربنا محتاج يوصل لك معنى معين. التكرار معناها معنى مختلف، معناها حاجة جديدة، معناها يسر جديد، معناها اطمئنان زيادة، معناها ثقة في رب العالمين أن هذا العسر الذي تراه عسر ليس عسر، لأنه مشغول باليسر. إذن ليس هناك عسر. المؤمن أمره عجب، لا يرى عسرا على الإطلاق، لا يرى عسرا على الإطلاق. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم عسرا عندما كان في غزوة بدر ثم أشار للصحابة هنا يموت فلان وهنا يموت فلان وهنا مصرع أبو جهل وهنا مصرع عبيد بن خلف، ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ويناجي رب العالمين اللهم نصرك الذي وعدت؟ طب ما انت رسول الله لسه قايل للصحابة هنا يموت فلان، بيبين لنا الأماكن. وبعدين تدعي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في معية الله حتى لو كان متأكدا من النصر. جالك مرض وأنت على يقين أن ربنا هيشفيك منه، ولكن لا تحرم نفسك من بسط الليالي، لا تحرم نفسك من لذة المناجاة، من لذة القرب إلى الله. فأنت تناجي رب العالمين وأنت تتلذذ بأنك تدعو، بأنك ترفع يديك إليه. إن الله يستحي أن يرد العبد صفر اليدين إذا رفع العبد يداه إلى رب العالمين. العبد يصفر يده يقول له يا رب ربنا يستحي منك أرجع لك إيدك تاني فاضية إزاي؟ ما تحرمش نفسك من بسط الإيد. هو ده الكلام، إن أنت لا تحرم نفسك من إن أنت تدعي رب العالمين. إن ما كنتش تدعي رب العالمين تدعي مين؟ حتى لو أنت عندك فلوس وعندك أولاد وعندك نعمة وعندك وعندك وعندك، لا تحرم نفسك من لذة الشكر. يا جماعة الناس اللي مع ربنا عز وجل لا يرون الدنيا أبدا، سواء كان في مرض أو سواء كان في نعمة، سواء كان في فقر أو سواء كان في غنى، فهو مع الله لا يبالي بالدنيا إطلاقا. المؤمن في معية الله لا تصرفه النعمة عن رب العالمين، ولا تشغله المصيبة عن رب العالمين، لأنه يعلم يقينا أن يسر الله قد أزال كل عسر، وأن رب العالمين لن يكلف نفسه إلا وسعها. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نستكمل ذلك إن شاء الله اللي في الخطبة الثانية. طوبى لله وصفره إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كيف ينصب الإنسان؟ ربنا عز وجل يقول إيه؟ فإذا فرغت فانصب. طب أنا فرغت من إيه؟ وكيف أنصب؟ ما سألتش نفسك سؤال قبل كده وأنت بتقرأ السورة دي. فإذا فرغت فانصب. فرغت من إيه يا رب؟ وفانصب. كيف أنصب يا رب؟ كيف أنصب إليك؟ وحرف النون والصاد والب ثلاث حروف مشتقات جت في القرآن 32 مرة. والمشتقات جت أربعة منهم بتغيير التشكيل. قال سيدنا موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال أهل الجنة بالجنة: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال أيوب: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال الله عز وجل: وما ذبح على النصب. ثم قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. النصب ده، النصب وكيفية ينصب الإنسان إن شاء الله تعالى سيكون ذلك محورنا في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. أما اليوم فنختم قصتنا أو نختم هذه الخطبة بقصة لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار وقد فعل النموذج ما فعل حتى أن ألسنة النيران بلغت السماء فأكلت الطير، ثم ألقي إبراهيم في النار. كان من المشاهدين لإبراهيم آزر، كان واقف خارج النار عشان يتفرج على ابنه. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبتي. طب الأب ما كانش عايز يسلم، فقعد يتفرج على ابنه وهو يحرق في النار. ثم جاء جبريل لإبراهيم عليه السلام وهو في النار. أتى جبريل إبراهيم في النار على هيئته 600 جناح يبلغ أفق. ثم يسأل جبريل إبراهيم: يا إبراهيم، ما الذي تحتاجه؟ ما الذي تريد؟ قل لي ما هي حاجتك؟ أنت في النار ومربوط والنار حوالين منك، وجاي لك واحد بالمنظر ده بالمهابة دي، جاي لك واحد شديد القوة، جبريل شديد القوة 600 جناح يملأ أفق، بطرف جناح واحد شال 14 قرية سدوم وعمورة في الأردن، كانوا يأتون الرجال شهوة دون النساء، رفع الأرض وجعل عاليها سفينة. جبريل وأنت في هذه المعنى ويأتيك هذا الملك الشديد ويقول: ما حاجتك يا إبراهيم؟ انظر إلى جواب إبراهيم. يقول إبراهيم وهو في هذه المعنى وهو أمام هذا الملك الملك الشديد القوى: أما إليك فما. أما إليك فلا. أما إلى الله فلا. شايف إبراهيم؟ شايف سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ده أنت النار حوالين منك، النار ملتهبة إلى السماء، ويجيلك جبريل وأنت في محنة، وما هو جبريل؟ يقول لك أمر لي أنفذ لك اللي أنت عايزه، تقول له ليك لا. طب ده قدام منك شايفه بعينيك والقوة منبهرة قدام منك، وأنت لا ترى الله، وليس معك من أسباب المادة اللي تخليك تقول يا رب، ولكن يقين إبراهيم غير عادي، إيمانه غير عادي، إيمان إبراهيم متزلزل متغلغل في قلبه. أما إليك فلا، أما إلى الله فلا. شايفين يا جماعة الإيمان؟ شايفين سيدنا إبراهيم بيعمل إيه؟ أنت في وسط المهنة وعندك مرض وعندك ضيق وعندك نقص فلوس وعندك حيرة وعندك هموم، ويجي لك واحد يقول لك أمرني اللي أنت عايزه، تقول له ليك لا أنا مش عايزك، أنا عند ربنا. إيمان غير عادي. إلى أصحاب الأمراض، إلى أصحاب الهموم لا تلجأ إلى أحد، إلجأ إليه، إلجأ إليه. ويخرج إبراهيم من النار لأن رب العالمين أمر النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مش أنت سبت جبريل تعالى حضارة من الأمر العجب، هخلي النار تاكل الحبال اللي في إيدك وما تجيش تحت شعر إيدك. ما هو إبراهيم لما الإيمان تغلغل جوه منه كانت المعجزة مبهرة. ويخرج إبراهيم من النار فإذا به يرى أباه وقد حلت الأغلال والأساور، الحديد ساح وما جاش تحت إيد إبراهيم، والحبال اتاكلت وما جاتش عند إبراهيم، وقميص إبراهيم النار ما لبستهوش عشان كان على جسم إبراهيم. شعر إبراهيم وعلامة إبراهيم وعلمته النار ما جاتش عليه، خوف إبراهيم النار ما كانتهوش، بردا وسلاما وإكراما لإبراهيم ملابسه لم تحترق. وإذا بآزر يرى إبراهيم فيقول لإبراهيم يا إبراهيم نعم الرب ربك، نعم الرب ربك يا إبراهيم، ما رأيت ربا كمثل رب إبراهيم، ما رأينا ربا مثل ربنا، اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عبادا صالحين، اللهم إنا نسألك أن تجعل إيمانك في قلوبنا، اللهم ارزقنا الإيمان الذي يزيدنا يقينا بك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تزين الإيمان في قلوبنا، ارزقنا حبك يا رب العالمين، اجعلنا من أحبابك الذين تحبهم ويحبونك، تحنن علينا يا ربنا، واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج كروبنا وازل همومنا واحفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا ارحم الراحمين. اللهم اشمل هذا الجمع السعيد بعفوك ورضاك، من اطاعك منهم ومن عصاك برحمتك يا رب العالمين.